إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، من بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسرادا وهاجا وقمرا منيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. اتقوه خافوه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بينت الآية أن كل ما يتلفظ به المرء الإنسان يسجله الملكان رقيب عتيد، فعلى الإنسان أن يحفظ جوارحه وخصوصا لسانه من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكفر خطايا ابن آدم من لسانه. وفي حديث آخر: وهل يكون الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله: اللسان جرمه صغير، أي حجمه جرمه صغير وجرمه كبير. فاللسان سهل على الإنسان أن يتكلم، ولكن أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. فعلى الإنسان أن ينتبه لذلك، فإذا عليه أن يتعلم مخاطر اللسان ومعاصي اللسان حتى يحفظ نفسه منها. الله سبحانه وتعالى دينه القرآن ونغيث باسمه فيه. Il n'y a pas une parole qu'il prononce tant qu'esclave de Allah sans qu'il ait auprès de lui des deux anges, Raqib et Atid. Les deux anges, ils notent tout ce que dit la personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: il ne dit pas ce dont il n'a pas de connaissance. Certes, oui, la vue, le cœur, sur tout cela, il va rendre des comptes. La personne va rendre des comptes. Et dans le hadith aussi: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. C'est-à-dire la plupart des péchés du fils d'Adam provient de sa langue. Et dans notre hadith, il signifie aussi que beaucoup ils vont être jetés en enfer à cause de ce qu'ils ont dit de leur langue. De même, un grand savant a dit, donc ce qui a pour sens, la langue, elle a un petit volume. Mais son crime peut être grand, son péché peut être grave. Donc ainsi, parler c'est facile, mais les anges notent ce que dit la personne, donc la personne doit se préserver de ce qui est interdit de dire. Donc il faut apprendre cela pour l'éviter. Et là, comme à la fin de l'aya, « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ » Il n'y a rien de أن يتلفظ الإنسان بشيء يعني لا علم له به، أن يتكلم بلا علم ويفتي بلا علم، هذا منهي عنه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا بيان كذلك واضح أن الإنسان يسأل عن أعماله وعن نيته وليس عن نية فقط. بعض الناس يظن أنه النية تخلصه، قلت معليش النية نية الخير. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني لابد الإنسان يأتي بالنية والعمل، ومن العمل يعني القول، يعني القول يعني والنية، لابد كل هذه الأشياء تكون موافقة لشرع الله، والنية وحدها لا تخلص الإنسان. فإذا لا يعرف شيء يسأل عنه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يفتي على حسب هواه أو حسب يعني ما قرأه يمين وشمال أو سمع يمين وشمال. لابد يسأل الناس أهل ثقة ومعرفة، كما قال إمام ابن سيرين: إنما هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. من فتوى بلا علم، من أفتى بغير علم، لعنته ملائكة السماء والأرض. من الكبائر وقد تؤدي إلى صاحبها بالخروج من الإسلام إذا كان في تكذيب لأمر ظاهر في الشريعة، يعني تحليل الحرام أو تكذيب الحرام من الأشياء الظاهرة الثابتة في الشرع. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني هو لا يرى ضارة. وهذا يدل لك ذلك أن النية وحدها لا تخلص الإنسان إذا كان كلام فاسد مخالف للشرع. إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، يصل إلى قعر جهنم لا يصله إلا الكفار. يعني كلمة تخرج من الإسلام ككلمة فيها تحريم ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله من الأشياء الظاهرة الثابتة في الشرع. فالإنسان ينتبه لذلك لخطر اللسان. وقال عليه الصلاة والسلام: ما زلت سالما ما كنت ساكتا فإن تكلمت فإما لك أم عليك. وقال كذلك يعني أحاديث كثيرة في بيان يعني حفظ اللسان: عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك في أمر دينك، من صمت نجا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت. Donc les dangers de la langue sont nombreux et Allah dans le verset qu'on a cité a interdit de parler sans science. Le verset qui signifie ne parle pas ce dont il n'y a pas de connaissance. Donc si on n'a pas de connaissance, on demande au jour de la connaissance. On ne donne pas l'avis selon son propre avis ou selon ce qu'on a lu à droite et à gauche, on a entendu à droite et à gauche, il faut demander au jour de la connaissance digne de confiance. Comme l'a dit l'imam Ibn Sirin, ce qui signifie que certes cette science c'est de la religion, alors faites attention de qui vous prenez la religion. Donc on prend des gens dignes de confiance. Donc dans la suite de la ayah, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. C'est-à-dire, certes, oui, la vue, le cœur, sur tout cela, il va rendre des comptes. C'est-à-dire, la personne va rendre des comptes sur les actes apparents. Oui, la vue et la langue aussi, et le cœur, l'intention aussi. Il faut faire en sorte que l'intention et les actes soient conformes à la religion. Il ne suffit pas de faire dire n'importe quoi et de dire j'ai la bonne intention comme font certains. Et ce verset montre le contraire. On va rendre compte sur l'intention et les actes. Il faut que les deux soient conformes à la religion. Et puis le prophète, il précise aussi dans un hadith qui signifie certes. Il arrive que la personne prononce une parole dans laquelle elle ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle elle chutera en enfer pendant 70 automnes. arrive au fond de l'enfer qui n'est réservé que mécréants. Comme des paroles qui comportent le fait de rendre permis ce que Dieu a interdit parmi les choses claires et apparentes dans la religion. Ou inversement, de rendre interdit ce que Dieu a permis parmi les choses claires et apparentes et connues d'évidence dans la religion. Donc cela mène à démentir la religion et à annuler l'islam de la personne. Donc donner à la vie de jurisprudence un grand péché qui peut mener à l'égarement et faire sortir de l'islam. Si cela donc mène à démentir la religion, des choses démentir qui sont connues, confirmées et apparentes dans la religion. Donc la personne doit se préserver. Et le prophète, il a mis en garde dans beaucoup de hadiths, notamment le hadith qui signifie la plupart des péchés des fils de Adam proviennent de sa langue. Et il a insisté sur le non-silence. En disant que signifie fais preuve de non-silence, cela t'aide dans ta religion et éloigne le shaitan de toi. Donc il faut faire attention donc, à cela et faire attention à ce que la personne dit avec sa langue. Et tout cela nécessite donc d'apprendre, bien sûr, la religion. Tout cela nécessite d'apprendre la religion. Tout le monde il fait que notre enseigne est propre à te dire, voyage le masel. كما قال أحد الصحابة سألت عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه فإنه من لم يعمل الشر يقع فيه. Donc tout cela nécessite d'apprendre la religion. Et puis un compagnon il a dit, j'ai demandé à connaître le mal, c'est pas pour le faire mais pour l'éviter, car celui qui ne connaît pas le mal risque de plus d'y tomber. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فليغفر لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عباد الله اتقوا الله أدوا الواجبات اجتنبوا المحرمات